الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الأضحية هي ما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا من باب العيد الذي يفرح به المسلمون. فالأضحية سنة مؤكدة، وأصلها أن الله جل وعلا فدى إسماعيل بذبح عظيم، فصارت سنة في ذريته. لما أمر الله، لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، ورؤيا الأنبياء من باب الوحي، فعزم أن يذبحه، بل إنه وضع السكين على حلقه، تله للجبين، ووضع السكين على حلقه ليذبحه. فناداه الله جل وعلا: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، يعني حصل المطلوب وقبلنا منك ذلك. ثم فداه الله جل وعلا بذبح عظيم، فداه الله بذبح عظيم نزل من السماء، خروف كبير نزل من السماء فداء لإسماعيل عليه السلام. ثم صار سنة في ذريته إلى يوم القيامة. هذا هو أصل الأضحية. وكان السلف يضحون، يذبح الرجل الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته تكفي، الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، وكذلك يشترك السبعة في بعير أو في بقرة، في بدنة يعني، والبدنة هي البعير والبقرة، تسمى بدنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فتجزي عن سبعة، البدنة البعير والبقرة تجزي عن سبعة، سبعة أفراد. فهذه سنة عظيمة، شعيرة عظيمة، تذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. باب الحث على الأضحية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. نعم، هذا من أدلة مشروعية الأضحية وبيان أصلها وأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم يذبحها طيبة بها نفسه، وأن أفضل ما يفعله الإنسان في يوم العيد وأيام التشريق هي ذبح القربان من الهدي ومن الأضاحي، فالهدي للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراقة دم. نعم، بالأضحية، إهراقة دم يعني بالأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هي أفضل عمل يعمل في يوم عيد الأضحى. نعم. وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. تأتي الأضحية التي ذبحها الإنسان تقربا إلى الله تأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها، تأتي لمحبة الله جل وعلا لها وقبولها وثوابها لصاحبها، يثاب على كل جزء منها، فهي أفضل ما يتقرب به العبد في يوم العيد وأيام التشريق. نعم. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض. الدم الذي يشخب من الأضحية يصل إلى الله جل وعلا ويتقبله الله، ويقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. نعم. فطيبوا بها نفسا. طيبوا بها نفسا، اذبحوها طيبة بها نفوسكم ترجون ثواب الله بذلك. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن زيد، رواه ابن ماجه والترمذي، ابن ماجه في سننه والترمذي في سننه، وقال الترمذي حديث حسن، والحسن ما كان أقل من الصحيح وفوق الضعيف، بل يعده بعض العلماء بعض الحفاظ من قسيم الصحيح الحسن. وقول الترمذي حسن صحيح، حسن من طريق يرواه من طريقين، طريق حسن وطريق طريق حسن وطريق ضعيف. نعم. وعن زيد بن أرقم. نعم. وعن زيد بن طريق أرقم حسن وطريق صحيح رواه، قال حسن صحيح يعني رواه من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح. وأما غريب فالغريب ما تفرد بروايته واحد. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. هذا بيان أصل الأضحية أنها إحياء لسنة إبراهيم أبينا عليه الصلاة والسلام، فهي إحياء لسنته، وأن فيها الأجر في كل شعرة من شعراتها وكل صوفة من صوفها، فيه أجر للعبد الذي ذبحها تقربا إلى الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه. من وجد سعة يعني من المال يقدر أن يشتري أضحية ولم يضحي فقد ترك السنة، فلا يقربن مصلانا يعني مصلى العيد، وهذا فيه زجر لترك الأضحية وتأكيد لذبحها. نعم، حتى إنه لو استدان ليذبحها فله ذلك ويسدد الله دينه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني. ما أنفقت الورق يعني الفضة، الورق هو الفضة، هو النقد المضروب من الفضة، هذا يسمى ورق، والمضروب من الذهب يسمى دينارا، فالدينار من الذهب والورق من الفضة. نعم. ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني. هذا يدل على فضل الأضحية وأنها أفضل ما ينفق فيه العبد من الفضل والثواب. نعم. باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته. نعم. صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمته، فدل على أنه لا يتعين ذبح الأضحية، وإنما هو من باب الفضيلة، من باب السنة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن عمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، فيه هذا فيه مسائل، فيه أولا أنه الأفضل أن يتولى ذبح الأضحية صاحبها، أنه يتولى هو ذبحها بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يذبح الأضحية عليه الصلاة والسلام بيده. وفيه دليل على فضل الأضحية وأنها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وأنها قربان يوم العيد. نعم. فقال: بسم الله والله أكبر. يسن يعني يجب أن يقول عند ذبحها بسم الله، يجب أن يقول عند ذبحها بسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عند ذبح الأضحية. وأما قول الله أكبر فهذا مستحب، فلو اقتصر على بسم الله لكفى، ولكن زيادة في الفضل وتعظيم الله يقول الله أكبر. نعم. اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهذا فيه التلفظ بتعيين الأضحية، فيقول عني إن كان يريدها عن أبي عن جدي عن فلان، يسمي صاحبها عليها عند الذبح. نعم. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. نعم، يشتري كبشين كاملي الخلقة، أقرنين يعني بقرونهما، لا يكون ليس له قرون أو قرنه منكسر أو نحو ذلك، بل يكون كامل الخلقة بقرونه، حتى القرون تكون فيه. أقرنين أملحين يعني أسودين. نعم. كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى سمينين، يختار السمين، يختار السمين منها. نعم. السمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية. ثم يقول، هذا فيه دليل على فضل مباشرة المضحي ذبح ضحيته بيده إذا أمكن ذلك. نعم. فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول، والمدية هي السكين. نعم. ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. وهذا فيه دليل على إهداء ثواب الأضحية عن الأحياء والأموات. نعم. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد. نعم، واحد عن محمد وأمة محمد، الثاني عن محمد وآله، وآله هم قرابته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. هذا في دليل على فضيلة أن يأكل من أضحيته هو وأهله، تجعل ثلاثا، ثلثا للبيت وثلثا للمساكين وثلثا يهديه لأصدقائه. نعم. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. رواه أحمد. نعم، كفاه أن الرسول ضحى عن أهل بيته، فكانوا لا يضحونهم اكتفاء بما ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. نعم. باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية. من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يذبح أضحيته تشبها بالمحرم. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، إذا أراد أن يضحي فإنه إذا أهل عليه هلال شهر ذي الحجة يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح أضحيته. نعم. ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. الذي قبله. نعم. باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. نعم. باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. نعم، ما يجزي في الأضحية، من الظأن ستة أشهر، من الظأن ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم، المسنة هي اللي تم لها سنة، والجذعة ما تم لها ستة أشهر. نعم، هذا من الضأن، أما من المعز فلا يجزي إلا ما تم له سنة. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندنا داجنا جذعة من المعز. فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: نعم، أبو بردة هاني بن نيار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، يعني لا تجزي في الأضحية لكنها تؤكل من باب أكل اللحم، لحم الذبيحة. هذا يدل على أن الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد. نعم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. اذبحها ولا تصلح لغيرك، لأن المعز اشترط لها سنة، وهذه لها ستة أشهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها ولا تجزئ عن غيره، لأنها صغيرة، من المعز صغيرة، إذا صارت جذعة فهي صغيرة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. من ذبح الأضحية قبل الصلاة فإنها تكون شاة لحم ولا تكون أضحية، وإنما يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. نعم. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية بالجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر كما سبق، دليل على إجزائه بقوله نعمة الأضحية، هذا مدح لها. نعم. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية. رواه أحمد وابن ماجة. والجذع ما تم له ستة أشهر. نعم. وعن مجاشع ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجة. نعم. وهذا كالذي قبله يدل على أن الجذع من الضأن يجزي في الأضحية. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي. نعم. كالذي قبله يدل على أن الجذع من الضأن يجزي، وهو ما تم له ستة أشهر. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع. فقال: ضحي به. متفق عليه. جذع يعني من الضأن. نعم. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. قلت: والعتود من ولد المعز، ما رعى وقوي وأتى عليه حول. نعم. ما كان من غير الضأن فلا بد من سنة من الغنم. نعم. لا بد من سنة. نعم. باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. ما لا يضحى به لعيبه، لعيب أصابه من عرج أو عور أو مرض أو غير ذلك. نعم. باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. نعم. عن علي ما لا يضحى به لعيب أصابه وما يكره ويصح مع الكراهة. نعم. ويستحب وما يستحب وهو الأكمل والأحسن. نعم. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. أعضب القرن المقطوع قرنه أو المنكسر، وكذلك الأعضب بالأذن المقطوعة أذنه. نعم. ما ذهب أكثر من النصف من أذنها. نعم. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. العضب نعم النصف فأكثر من ذلك، أكثر من ما ذهب نصف أذنها أو أكثر من ذلك، هذه عضبة لا تجزي في الأضحية. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره. وعن البراء قتادة بن دعامة من التابعين. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي. نعم. العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، أما العور الخفيف أو ضعف البصر فلا يضر، إنما العورة التي لا ذهب نظرها. نعم. والمريضة البين مرضها، مريضة البين مرضها، أما المرض الخفيف واليسير الذي لم يتبين فيها فلا بأس. نعم. والعرجاء البين ضلعها، ضلعها، نعم، العرجاء في أحد قوائمها، البين ضلعها أو عرجها، أما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فلا بأس. نعم. والكثيرة التي لا تنقي، التي لا تنقي يعني ليس فيها دسم، ليس فيها دسم، ليس فيها نقع يعني دسم. نعم. وهي الهزيلة. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال ألا جئتني أضحي بها؟ قال سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، تقطع أذنها، مقطوعة الأذن. نعم. والمستأصلة التي يستأصل قرنها من أصله، يعني يقلع أو يكسر قرنها من أصله من جذعه. نعم. والبخقاء التي تبخق عينها، يعني تبخق عينها، تضرب عينها بشيء حتى يخرقها. نعم. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، لا تطيق المشي مع الصحاح. نعم. والكسراء التي لا تنقي، كسراء التي لا تنقي، ليس فيها دسم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والبخاري، ليس فيها نقع، والنقع هو الدسم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، البخاري في تاريخه لا في صحيحه، وتاريخ البخاري هو تاريخ الرجال والرواة تراجمهم. نعم. ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. رواه أحمد. نعم، إذا عينها وهي سليمة ثم أصاب شيء من العيض فإنه يضحي بها وتجزي، أما إذا أصابها ذلك قبل أن يعينها فإنه يستبدلها بغيرها ولا يضحي بها. نعم. وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. هذا بعد التعيين، العيب الحادث بعد التعيين لا يضر، وأما العيب الذي قبل التعيين فهذا يمنع الإجزاء. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. نستشرف العين والأذن يعني ينظرون في صحة العين وعدم العيب فيها، وكذلك الأذن تفقدهما، يتفقد العين ويتفقد الأذن. نعم. وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. وعن أبي أمامة ابن سهل قال هذه عيوب في الأضحية. نعم. وعن أبي أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري. يعني يعلفونها حتى تسمن، فينبغي له أن يعلف الذي يريد أن يضحي بها يكرمها حتى تسمن وتنشط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد. عفراء اللون يعني. نعم. والعفراء التي بياضها ليس بناصع. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد. قبل هذا شوف لنا الحديث الذي سبق، المقابلة والمدابرة. يقول في الهامش في النهاية المقابلة هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا. نعم، تخرم أذنها ويترك المخروم باقيا يتدلى في أذنها. نعم. وفي النهاية المدابرة أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقا. نعم. والشرقاء هي المشقوقة الأذن باثنتين. الشرقاء. نعم. الراء. نعم. نعم. هي المشقوقة الأذن باثنتين. نعم. والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير. نعم، خرق. نعم. انتهى. نعم. طيب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل. أقرن. نعم. يعني له قرنان. نعم. أقرن فحيل. مكحول العينين يعني. نعم. يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. رواه أحمد وصححه الترمذي. نعم. باب شوف إيش معنى يأكل في سواد. نعم. يأكل في سواد معناه أن فمه أسود وقوائمه. يأكل في سواد معناه أن فمه أسود. نعم. يأكل به أسود. نعم. وقوائمه وحول عينيه سواد يعني. نعم. صوف أسود. نعم. وفيه دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة. نعم. باب التضحية بالخصي. نعم، وهو مقطوع الخصيتين. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أطيب لحما، يصير الخصي أطيب لحم. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه من الفحل. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. نعم، هذا الدليل على مشروع على جواز الأضحية بالخصي، هو الموجوء هو الخصي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يكون أطيب لحم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين، رواهما أحمد. هذه الصفات، كلما ارتفعت الصفات الجيدة في الأضحية فهي أفضل. نعم. وعن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد، رواه ابن ماجه. وهذا فيه دليل على إشراك، على الإشراك في الأضحية في ثوابها وفضلها، يذبحها عن أهل بيته ويذبحها عن أحبابه. نعم. باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد. نعم، المبالغة في ذبح الشياة الكثيرة عن بيت واحد غير مستحب، الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. نعم. ولا يقال كل واحد يذبح له ضحية بعدد الأنفار. نعم. باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد. عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فأهل البيت إذا كل واحد منهم ذبح أضحية فهذا من التباهي، هذا من التباهي، كل واحد يقول أنا أضحيتي أحسن من أضحية فلان، تباهي، هذا مباهات وهذا غير محمود. نعم. وعن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين. قال حملني، حملني أهلي على الجفاء. نعم. بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا، رواه ابن ماجه. شوف شرحه هذا، يعني إذا اقتصرنا على الشاة الواحدة عن الرجل وأهل البيت يبخلوننا الجيران، يبون كل واحد يذبح من أهل البيت. نعم. ما ذكر له شيء، ما ذكر شيء. لا. طيب. باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له. باب الذبح بالمصلى، باب الذبح بالمصلى. إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية في مصلاه. نعم. والتسمية والتكبير على الذبح. إيه نعم، عندما يريد مباشرة الذبح يكبر ويسمي، يقول بسم الله الله أكبر. نعم. والمباشرة له، المباشرة له بنفسه، الأفضل أنه يذبح أضحيته بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وأبو داود. وهذا إظهار للسنة في المصلى، إظهار للسنة، وليجمع بين الصلاة والذبح في مكان واحد، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، وقال لها: يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها على حجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، ذبح في المصلى، وأيضا فيه حد السكين، تعاهدها قبل الذبح تكون مريحة مجهزة، لأن يشحذها حتى تكون تقطع بسرعة وتريح الذبيح. نعم. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. نعم، الرسول يضحي عنه وعن أمته، يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أقاربه صلى الله عليه وسلم، ففضل الله واسع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه الجماعة. نعم، مباشرة الإنسان لذبح أضحيته، هذا أفضل من أن يوكل عليها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته. رواه ابن ماجه. فيه توجيه الذبيحة الأضحية إلى القبلة، توجيهها إلى القبلة، لأنها عبادة، كل عبادة تستقبل بها القبلة، هذا أفضل. نعم. فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما في الآية. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته. رواه ابن ماجه. نعم. باب نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى. الإبل تنحر، وأما البقر والغنم فتذبح، والذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. فالإبل تنحر، وأما البقر والغنم فإنها تذبح، هذا هو السنة. نعم. باب نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى. نعم، كما في قوله تعالى: فاذكروا اسم الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف أنها تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري: قال ابن عباس: قياما. نعم، هذا أسهل على الإبل، أنها تذبح وهي قائمة أسهل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا ابن عمر رضي الله عنه أنكر على الذي يذبح بعيره وهو بارك، أن بارك، وأمره أن يذبحها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الرحمن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود وهو مرسل. نعم. باب بيان وقت الذبح. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الحاج الذي عليه هدي تمتع أو قران، هل يسن له أن يضحي فيجمع بين الهدي والأضحية؟ لا، يكفي الهدي، يكفي الهدي عن الأضحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ترك شعر الأضحية للجزار إذا تم التأكد أنه سيرميها لأنه لا يستفاد منها في منطقتنا؟ نعم، الذي لا يريد أخذه يتركه للجزار، لكن لا يجعله، لا يحتسبه أجرة للجزار، لا يحتسبه أجرة للجزار، يعطيه إياه منحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الأكل من أضحية أوصى بها والدي الذي توفاه الله، أوصى بها عن نفسه ووالديه، هل يجوز أن نأكل منها؟ إيه نعم، وين تروح أجل؟ أثوابها له ولوالديه، أما لحمها فلكم كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل لمن أغناه الله عز وجل أن يضحي بشاة واحدة، أم أن الأفضل أن يضحي باثنتين أو أكثر؟ كما مر بكم أن تجزي الأضحية عن الشاة، تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج وأعيش مع والدي في بيت واحد، سؤاله: هل لو ضحى والدي يكفي عني وعن أولادي؟ نعم، ما داموا في بيت واحد وصاحب البيت هو الذي ينفق عليهم إنه يضحي عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البدن يشمل الإبل والبقر. نعم. فهل الإشعار يشمل البقرة كالإبل أيضا؟ ما ورد هذا، فيما أعلم ما ورد الإشعار البقر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل في الأضحية أن تذبح في الأيام الأربع وهي على السواء في التفضيل، أم أن اليوم الأول هو أفضلها؟ هذا يأتي إن شاء الله في أيام الذبح، ولكن كل ما بادر في اليوم الأول فهو أفضل، واليوم الثاني أفضل من اللي بعده، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يضحي عن والديه الأموات ولا يضحي عن نفسه، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا غلط. يضحي عنه وعن والديه، يضحي عن الأحياء والأموات، الأضحية واحدة ما دامت أن الأضحية هذه تبرع منه. أما لو كانت وصية، الوصية تخص من أوصي له بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تعيين الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته هو أمر واجب عند ذبح الأضحية؟ ما هو أمر واجب، لا يعني، لكن إذا عينها تعينت ولا يستبدلها بغيرها إلا أفضل منها، استبدلها بأفضل منها لا بأس، استبدلها بأقل منها بعد ما عينها لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هل يؤخذ منه وجوب التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية؟ اي نعم، تلفظ بها، هذا السنة، تلفظ بها، وهذا من المواضع التي يشرع التلفظ بالنية فيها، مثل الإحرام أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج مثلا، لبيك عمرة وحجا للقارن، فيتلفظ بالنية. طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للجذعة من الضأن، هي ما كان عمره التلفظ بالنية عند الصلاة، هذا لم يشرع. أريد أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام فرضا أو ما أشبه ذلك، من هذا بدعة. نعم. أما التلفظ على النسك والذبيحة هذا مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للجذعة من الضأن، وهو ما عمره 6 أشهر، هل هو الذي أنهى؟ وهو ما عمره 6 أشهر. ستة وهو ما عمره؟ أي عمره مبتدأ. نعم. 6 أشهر. نعم. هل هو الذي أنهى 5 أشهر ودخل في السادس، أم الذي أكمل 6 ودخل في السابع؟ لا، الذي أكمل 6، 6 أشهر يعني أكملها ودخل في السابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجزئ عند الذبح أن يقتصر على التكبير دون التسمية؟ لا، بسم الله هذه واجب، ما ذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أما التكبير فهو سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل وجود القرنين في الكبش هو من الأمور الواجبة؟ لا، مستحب، هذا مستحب. نعم. كل ما تكاملت خلقته فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كانت المرأة موظفة وتسكن عند زوجها، فهل لها أن تضحي عن نفسها وزوجها يضحي عنه وعن أهل بيته؟ تكفي أضحية واحدة، الإسراف في ذبح الأضاحي غير مشروع، تكفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الأفضل للمسلم أن يذبح شاة، أم أنه يشترك مع مجموعة أو مع 7 في بقرة أو في إبل؟ الشاة أفضل من 7 البدنة أو البقر، الشاة أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: اجتناب الأخذ من الشعر والأظفار في العشر، هل هو خاص بالمضحي أو حتى على أهله؟ لا، بالمضحي، من أراد أن يضحي، والفقهاء يقول من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، لا، هذا كلام ما هو صحيح، أراد أن يضحي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تقسيم الأضحية 3، هل هذا التقسيم واجب، يأثم من تركه؟ لا، هذا مستحب، هذا مستحب، والأفضل أن يجعلها 3، ثلثا يأكله أهل البيت، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لأصحابه، وإن كانوا أغنياء هدية، هذا هدية ما هو صدقة، وإن أكلها كلها ولم يخرج منها شيئا، هذا خلاف السنة، يخرج منها ولو قليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للأضحية، هل يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام؟ هنا غير بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يعني من الضبات بيضحي بضبي، لا، ما يجزي هذا. نعم. ذكر حفظك الله من أفتى سابقا يقول بالتضحية بالدجاج وغيره. لا، هذا قول لا أصل له، وقول غير صحيح. نعم. دجاجة ما يضحى بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأولى للمسلم إذا كان غير مستطيع على أمرين أن يضحي أو يعق عن ولده؟ هل الأولى للمسلم إذا كان لا يستطيع الأمرين وهما التضحية أو العقيقة عن ولده، يقول ما هو الأولى له أن يقدم الأضحية أو العقيقة؟ العقيقة حق للولد على والده، إن قدر عليها يذبحها وإن لم يقدر عليها فليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا اشترى رجل أضحية وكان فيها جرح يسير فهل تجزئ عنه؟ إذا كان هذا الجرح يعيبها وينقص من قيمتها وينقص من لحمها فلا تجزي، أما إذا كان الجرح يسير ولا يؤثر فلا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، يقول هل الشاة العمياء تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزي، إذا كانت العورة ما تجزي فالعمياء من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الشياه تكون سمينة جدا ولا تستطيع القيام لسمنها، فهل هي مجزئة؟ ما تستطيع القيام لسمنها أبدا، السمينة نشيطة تقوم تستطيع القيام، اللي ما تستطيع القيام الهزيلة والمريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول الأضحية التي ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته هل هي كافية عن الأمة إلى يوم القيامة أو في زمانه فقط؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الأضحية خاصة بعيد ذي الحجة أم تصح أيضا في عيد رمضان فيتقرب بها الإنسان؟ لا، غير مشروعة في عيد رمضان، عيد الفطر غير مشروعة، وأما في عيد الأضحى فهو محلها ووقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من كان عليه دين فهل الأولى له أن يضحي أو يسدد دينه؟ إذا كان يستطيع يسدد الدين فإنه يضحي، وإذا كان لا يستطيع إلا تسديد الدين يقدم الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا قلنا للجزار سنعطيك مبلغا من المال على ذبح هذه الأضحية، لكن إذا أحسنت الذبح فسنعطيك شيئا من اللحم، فهل يجزئ هذا؟ لا، ما هذا شرط لا يجوز. ليش؟ إذا أحسن هما لازم يحسن الذبح، إذا صار ما يحسن الذبح ما يجوز له يمكن من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا اشترى الرجل أضحية وبعد ذلك تبين له أنها تعرج لكنه شك، هل كان العرج، يقول إذا اشترى رجل أضحية ثم تبين له بعد ذلك أنها تعرج وشك هل العرج حاصل قبل الشراء أو بعده، فهل تجزئ عنه؟ إذا كان عرجها يمنعها من المشي مع الصحاح فلا تجزي، ما تجزي، يذبح غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما القول الراجح في حكم الأضحية؟ قول الراجح أنها سنة، أنها سنة ولا تجب إلا بالنذر أو بالوصية. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأضحية واجبة على الغني؟ ما رأيت كلامه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول وفيه فيه من أظن الحنفية يرون أنها تجب على الموسر، ولذلك تسمعون خطبة العيد وقال قوم واجبة على ذوي اليسار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع للمضحي أو لمن أراد الأضحية أن يجتنب جماع أهله في أيام العشر؟ مش على أهله، عاد يجامع الليل والنهار ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بلدنا نقوم بتربية الأضحية ونميزها عن غيرها من الغنم ونعتقد بذلك البركة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ إيش؟ في بلدنا نقوم بتربية الأضحية ونميزها عن غيرها من الغنم ونعتقد بذلك البركة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ لا أعرف له وجها، لا أعرف لهذا وجها. أما كونكم تعرفونها وتكرمونها لأجل أنها تقوى وتسمن، شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن في مصر نجمع جلود الأضاحي من المضحين ثم نبيعها ونضع أموالها في وجوه الخير ومساعدة الأيتام والفقراء، فهل فعلنا هذا جائز؟ نعم، لا بأس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ من البشرة لمن أراد الأضحية، وما المراد بالبشرة في الحديث؟ البشرة الجلد، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا أراد أن يضحي أيام العشر. نعم، سواء من جلده أو من شاربه أو من أبطيه أو نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المنع من الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ هو منهي عنه، خلاص لا تعمل تشبها بالمحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، هل فيه دليل على أن الجذع من الضأن أفضل من غيره؟ نعم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فهو أفضل من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، هل يقال بأن النعيمي يفضل على النجد لهذا الحديث؟ لا يتوجه لي الشيء هذا، لا يتوجه لي الشيء هذا، لكن الأفضل من النوعين أطيبهما لحما وأكثرهما لحما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان عندي وصية قد أوصى فيها الميت أن أذبح أضحية نجدي، فهل يجوز لي أن أجتهد وأذبح من الأغنام الأخرى لأنها أفضل؟ لا، تذبح ما نص عليه الموصي، تذبح نجدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج قيمة الأضحية وإعطائها للفقراء بدل أن أذبحها؟ لا، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يقول الفقهاء، لأنها شعيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أضحي في بلد من بلدان المسلمين المحتاجين، أم الأفضل أن أذبحها في بلدي وفي يدي وبيدي؟ نعم، الأفضل أن تذبحها في بيتك بعد، ما هو بس في بلدك، في بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إهداء لحوم الأضاحي للكفار؟ نعم، من باب الإحسان إليهم وهم محتاجون، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تعدد النية في الأضحية بأن أضيف لها نية الوليمة للنكاح؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أنك تخليها وليمة النكاح وأضحية، هذا شيء ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تعيبت الأضحية بعد التعيين حيث انكسر قرنها بعدما اشتريناها، فهل يجوز لنا أن نضحي بها؟ إذا كانت واجبة قبل التعيين بنذر أو وصية فلا يجوز، أما إذا كانت تبرعا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يحسن الذبح فهل الأفضل له أن يحضر عند ذبح أضحيته؟ نعم، يحضر عند ذبح أضحيته ليؤجر على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قاعدة لا قياس في العبادات، هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ العبادات لا تثبت بالقياس، إنما تثبت بدليل، ما تثبت بالقياس. قياس في المعاملات وفي غير العبادات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن إخوة، كل واحد منا يسكن في بيت مستقل، إذا اشتركنا في أضحية عن والدينا والأخرى عنا جميعا، فهل نمسك جميعا عن الأشعار والأطفال؟ من أراد أن يضحي فإنه يمسك، أما من يضحى عنه فلا يمسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يذبح أضحية فيقول: اللهم هذه عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل ثواب العامل من أمته إلى يوم القيامة، فله بحاجة أنك تقول عن محمد أو ثوابها لمحمد، لأنه من الأجر مثل ما لك بكل ما تعمله من الأعمال الصالحة، لأنه هو الذي دلك على هذا وأرشدك إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول عند الأضحية: اللهم هذا عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرف هذا، وما كانوا يقولون هذا، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل السنة أن تعقل الشاة عند ذبحها كما تعقل الإبل؟ لا، الشاة ما تعقل، الشاة تضجع على جنبها وتوجه إلى القبلة وتذبح في حلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، هل المقصود في المصلى الذي تصلى به العيد؟ عند المصلى، يعني هو نفس المصلى، الرسول يصلي في صحراء، هو يصلي في مصلى مسور وله أبواب في صحراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا نسي المضحي التسمية فهل تجزئ عنه؟ إذا نسي، نعم، تجزي عنه، إذا تسقط بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إضجاع الأضحية من الغنم أو البقر على جنبها الأيمن أم الأيسر، ما هو الأفضل؟ على جنبها الأيمن. نعم. أيسر للذابح بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القارن والمتمتع، هل يجب عليه أن يمسك من بداية العشر عن شعره وأظفاره أو عند إحرامه فقط؟ نعم. القارن والمتمتع، هل يجب عليه أن يمسك من بداية العشر عن شعره وأظفاره أو عند القارن والمتمتع؟ نعم. من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، يقول: هل يجوز أن تذبح الإبل ولا تنحر إذا كان هذا أيسر؟ ما هو بيسر، الإبل النحر أيسر عليها، ولكن إذا ذبحت أجزأت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس هداهم الله يمسك عن شعر لحيته أيام العشر لأنه يريد أن يضحي، فإذا ضحى فإنه يحلقها أو يأخذ منها، فهل هذا أمر جائز؟ لا يجوز هذا، اللحية تعفى، قال صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، وقال: أرسل اللحى، أرخ اللحى، فلا يجوز التعرض لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: من بدا له بعد دخول العشر أن يضحي، فهل يمسك من حين النية؟ اي نعم، من حين ينوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من شك في بعض الجزارين في المسالخ أنه لا يصلي، فهل يجوز له أن يذبح عنده؟ الجزارون معينون من قبل هيئة شرعية، من قبل هيئة شرعية تعينهم، فيكتفى بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الأضحية بالأنثى من الأضاحي، فيضحى بالناقة مثلا وبالبقرة وبالعنز؟ وش المانع؟ يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يضحى، يقول، بالعصماء ذات الأذن الصغيرة سواء من الغنم أو الماعز؟ إذا كانت خلقتها هكذا فلا بأس. نعم. أما إذا كانت مقطوعة الأذن أكثر من النصف فلا تجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لما نزل المطر قبل يومين نادى مؤذن بقوله: صلوا في رحالكم، وذلك في وقت العصر، فهل ذلك سائغ في صلوات النهار أو هو خاص بالليل فقط؟ ولا بالليل ما يقال صلوا في رحالكم، لكن إذا جاء إذا صلوا يجمعون الثانية مع الأولى رفقا بهم يباح لهم الجمع. نعم. أما صلوا في رحالكم ما يقال لهم صلوا في رحالكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يصح أن يذبح عني كتابي الأضحية؟ نعم. هل يصح أن يذبح عني الكتابي الأضحية؟ لا، ما نية الكتابي ما تجزي عن نيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هذه عبادة ما يدخلها الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك رجل له أكثر من بيت، أكثر من زوجة، فهل يضحي في كل بيت أضحية؟ لا، ما دام هو صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة ويوزعها على بيوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الأضحية عن الوالد الذي قد توفاه الله علما أنه لم يوصي بذلك؟ تكون يعني من باب التبرع له والإحسان عليه والتصدق عنه. نعم. لا بس. طيب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم أن عدد أيام الذبح 3، يقول: فهل هذا هو القول الراجح؟ نعم، أيام الذبح 3 بعد يوم العيد، يعني بعد يوم العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نبغض المبتدع بغضا تاما تنتفي معه المحبة تماما، أم أنه يجوز محبته لأجل بعض طاعاته التي عنده؟ إذا كانت بدعته تقتضي الردة لا يبغض بغضا خالصا، أما إذا كانت بدعته دون الشرك ودون الكفر فهذا يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من البدعة. نعم، يحب من جهة ويبغض من جهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، هل يؤخذ من هذا إثبات النفس لله عز وجل؟ نعم، هذا في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قل عيسى عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أذن المؤذن وأنا داخل المسجد، فهل يجوز لي أن أخرج منه بعد الأذان؟ نعم. إذا أذن المؤذن وأنا داخل المسجد، فهل يجوز لي أن أخرج منه بعد الأذان؟ إذا كان هذا له سبب، عندك ارتباط مع أحد أو موعد أحد تخرج تصلي مسجد آخر، لا بأس بذلك، أو انتمام مسجد، لا بأس، إذا كان له سبب شرعي لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا أو في مدينتنا تقام صلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد لضيق المكان وكثرة المصلين، وكذلك النظام يمنع الصلاة في الشارع، فهل صلاتنا لمرتين هو أمر جائز؟ هذا السؤال تكتبونه لدار الإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم.